يبقى انا بدل ما العيان هايبر تنسيف بيشنت اصبح هايبو تنسيف بيشنت، ده مش صح. اذا انا الجول اوف ثيرابي ان انا اخلي العيان ايه نورمو تنسيف، يعني نورمال بلاد بريشر. ماشي يا شباب؟ طيب جميل. بما اني مش عارف الاسباب فانا هدور في الفاكتور. انا هعمل ايه؟ انا عايز انزل البلاد بريشر وانا مش عارف السبب. عيان ده عنده بلاد بريشر بتاعه عالي، ما اعرفش السبب ايه، هعالجه ازاي؟ يبقى لاني جاهل بالسبب خلاص، يبقى هدور على الفاكتورز اللي ممكن تاثر فين؟ في البلاد بريشر. خلاص؟ وبالتالي الفاكتورز دي تصبح هي التارجتس اوف ثيرابي. تارجت يعني ايه؟ يعني هي دي اللي انا بدخل لها دواء عشان اثر من خلالها على البلاد بريشر. واضح؟ انا عايز اوصل لك الفكر عشان تفهم كويس، وبالتالي تركب الدواء وتركب الدنيا كلها على الحته دي. زي ما هركبها لك دلوقتي هتلاقي العمليه سهله جدا جدا، والمذاكره سهله جدا، والعمليه في منتهى البساطه. طيب هنبدا نتكلم عن الكيدني. ايه دور الكيدني في البلاد ريجيليشن؟ بلاد بريشر ريجيليشن. عندي كام حاجه مش شرحناها المحاضره اللي فاتت. اول حاجه البلاد فوليوم، لان الكيدني بتعمل ايه؟ بتعمل فلتريشن بالبلاد، تطلع منه الميه والزيت وترجع تاني الحاجات المهمه، مش كده ولا ايه؟ طيب اذا لو في مشكله في الكيدني يبقى الكيدني مش هتعمل جزء ايه؟ مش هتعمل الفانكشن بتاعتها هتبقى ضعيفه، وبالتالي مش هتطلع الميه، مش هتطلع الويست اللي هي في الحاله دي هتمني الصوديوم، الصوديوم بالذات والميه هيزود لي البلاد فوليوم هيزيد الفلتريشن. صح؟ يبقى اذا اول حاجه هفكر فيها هي الكدني. طب الكدني مين اللي بيتحكم فيها؟ اول حاجه الريت اوف جلوميلر فلتريشن، مش كده؟ عمليه الفلتره دي الريت بتاعها. طيب نوع الفلتر اللي بتتفلتر من خلال الكدني، ماشي؟ مش كده يا شباب ولا ايه؟ ثالث حاجه الكنترول بتاع السيستم المشهور اللي هو رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، مش كده؟ احنا شرحنا الترم اللي فات بالتفصيل. رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، الثلاثه دول بيزودوا البلاد بريشر. الاكسس ده لما بيحصل له ستيميوليشن بيزود البلاد بريشر بالميكانيزمز اللي احنا قلنا عليها، اللي من اول الرينين ما بيطلع وبعدين يطلع لي الانجيوتنسين، الانجيوتنسين 2 بيشتغل على الريسبتورز بتاعته يعمل لي فازوكونستريكشن. ثاني حاجه يعمل ايه؟ يطلع الالدوستيرون، الالدوستيرون يعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن، يزود البلاد فوليوم، البلاد فوليوم يزود الايه؟ البلاد بريشر. مش كده؟ مش احنا قلنا المحاضره المره اللي فاتت؟ اذا الاكسس ده مهم جدا. طيب تعالى كده على الاكسس ده وقول لي فيه كام دواء بيشتغل في الحته دي. اول حاجه هقول تاني حاجة الأدوية اللي بتشتغل على الأكسس بتاع رينين أنجيوتنسين سيستم، يبقى أنا عندي أول حاجة رينين أنتاجونيست كده صح؟ الألسكرين والحاجات كده. طيب عندي الإيه إنهيبيتور، عندي الإي سي أنتاجونيست انجيوتنسين ريسبتور انتاجونيست الاي ار اي، مش كده؟ صح يا شباب؟ يبقى دول، ما هو احنا قلنا ليه كده؟ يبقى ادي المجموعه اللي ممكن تشتغل على الاكل الشباب. نعم. يوم ايه؟ ايه؟ اللي هو الانجيوتنسين ريسبتور انتاجونست اي ار اي، انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست، ماشي؟ وعندي الاي سي اي اللي هي الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتور، وعندي الرينين انتاجونست، ها؟ وعندي الدايوريتيك. ادي دول الادويه اللي ممكن تشتغل في الاكسس ده، مظبوط؟ طيب نيجي على الاكسس بتاع السي ان اس. طبعا السي ام اس ستيمولانس كلها هتزود البلاد بريشر، والسي ام اس ديبريسنس كلها هتقلل البلاد بريشر. خلاص نيجي لتاني حاجة السيمباثاتيك اوت فلو. السيمباثاتيك بقى هو الاوتونوميك نيرفس طبعا احنا عارفين الاوتونوميك بيعمل ريجوليشن للبلاد فيزلز والارتري والارت كده. السيمباثاتيك بيزود الفرق السيمباثاتيك غالبا ايه يقل مش كده ولا ايه؟ طيب إذا السيمباثيك أوتفلو اللي هو جاي من الرايت للبريفرال بلاد فيزل لما يزيد يبقى هيزود الفازو كونستريكشن ويعمل ايه؟ يزود البريفرال ريزيستنس يزود الفاسترش ممكن كمان يشتغل على الهارت سيستم يزود الكاردياك الهارت ريت يزود الكاردياك أوتفوت وبالتالي يزود الايه؟ الفاسترش. مظبوط؟ طيب إذا اللي ممكن يلعب في الحتة دي هنلعب على إيه؟ على السيمباثيك. طبعاً أول حاجة ممكن نشتغل على الترانكلايزر والإيه؟ الترانكلايزر بتلعب دور في الديكريس بلاد بريشر. ففي حالة كلينيكالي أنا ممكن أستخدم ترانكلايزر مع عيان عنده إكزايتيشن مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا الترانكلايزر كثير من البريفرم سيجاتيف ممكن يبقى المجموعتين دول ممكن يشتغلوا على السي ان اس يقللوا الستريس يقللوا الايه تاثير الحاله النفسيه والمزاجيه والكلام ده للعيان وده ممكن ده ياثر على البلاد بريشر. لكن احنا ما بندرسش دول تبع الانتي هايبرتنسيف دراج خدين بالك عاده من ممكن استخدمهم كلينيكالي لكن ما بستخدمهمش ما بقدرش اقول عليهم انتي هايبرتنسيف دراج لان ما لهمش دايركت ريليشن شيب مع البلاد بريشر مع انهم ممكن يحسنوا بلاد بريشر احنا لازم نفهم. طيب بعد كده امال مين اللي بيأثر الحاجات اللي بتشتغل على السيمباثاتيك؟ انا عندي هنا هلاقي السيمباثاتيك نيورون بلوكر سيمباثاتيك نيورون بلوكر وهلاقي الحاجات اللي بتشتغل سنترالي على الالفا ريسبتور الموجوده في السي ان اس اللي هي الفا 2 اجونيست اللي هما بقى زي ايه كلونيدين والالفا ميثايل دوبا. يبقى عليا هنا تو جروبس اوف دراج اللي هو السيمباثيك نيورون بلوكر الاس ام بي سيمباثيك نيورون بلوكر اللي هما مين كوانيتيدين وريزربين مش كده ريزربين والكوانيتيدين. وعندي ثاني حاجه اللي هما ايه ها اللي هما الالفا 2 هي تسميهم سنترال الفا 2 اجونيست مش كده اللي هما الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا. ادي الاكسس ده هيتلاقي عليه 2 جروبس اوف دراج ماشي. طيب نيجي للبلاد فوليوم اي حاجه هتزود البلاد فوليوم هتزود لي البلاد بريشر اي حاجه هتقلل البلاد فوليوم هتقلل البلاد بريشر مظبوط. فمين اللي بيزود البلاد فوليوم؟ الصوديوم بيزود الصوديوم انتيك مش كده. طيب مين اللي هيقللها؟ الدايوريتيك خلاص. تاني حاجه مين ان انا اقلل الصوديوم انتيك امنع الايه الكونسامشن بتاع الايه الهرمون الحاجات اللي بتاثر على الانتي دايوريتيك هرمون زود الانت بس الانتي دايركت هرمون ما اقدرش استخدمه كانتي هايبرتنسيف. الله ينور عليك. الجروب دي كلها هتاثر في الاكشن ده برضه الجروب دي كلها هنا هتاثر في الاكشن ده مظبوط صح يا شباب ولا لا؟ طيب نيجي للهارت. الهارت بيعمل ايه؟ كاردياك اوتبوت الهارت ريت كل بقى الفاكتورز اللي بتاثر في الهارت اللي بتزود الكاردياك اوتبوت كلها لو عكستها هعمل ايه هقلل الكاردياك اوتبوت وبالتالي اقلل البلاد بريشر. اهم حاجه في الجروب دي مين؟ البيتا بلوكر الكالسيوم شانل بلوكر. يبقى ادي تو جروب مهمه جدا بتاثر على الهارت اتسيلف البيتا بلوكر الكالسيوم شانل بلوكر دول بيقللوا الكاردياك اوتبوت وبالتالي ايه بيقللوا لي البلاد بريشر. طيب البلاد فيزلز مين هيشتغل على البلاس فيزل؟ الالفا بلوكر دايركت باز دايركت. ايه تاني؟ لا نون سيلكتيف سيمباثيك بلوكر مش كده؟ كالسيوم شانل بلوكر. ها ليه؟ الانجيوتنسين انتاجونيست بارا سيمباثيك زي ايه؟ مفيش بارا سيمباثيك بتشتغل في الحته دي خالص. مفيش ادويه للبارا سيمباثيك بتشتغل على البارا بريشر خالص. انت احنا بنشتغل على المين بروميننت اللي هو السيمباثيك. خلاص يبقى في الحته دي هلاقي طبعا اي حاجه تعمل فازو كونستريكشن بلاد فيزل هتزود البريفرال ريزيستنس هتزود البلاد بريشر مش كده؟ والعكس صحيح مظبوط يا شباب. يبقى اذا ادي الجروبس اللي ممكن تاثر هنا البلاد كاركترز اللي هي ايه؟ الفيسكوزيتي الالاستيسيتي الفيسكوزيتي والالاستيسيتي. الفيسكوزيتي اللي هياثر فيها ايه؟ ها الووتر البالانس في كميه الميه. الالاستيسيتي طبعا دي برضو حاجه ما اقدرش اتحكم فيها قوي مظبوط. يعني الالاستيسيتي دي ما عمليه الاثروسكلروزس ان انا لو عالجت الاثروسكلروزس بس ده ملوش دايركت افكت على البلاد بريشر. يعني انا لو عالجت الاثروسكلروزس العيان هيتحسن لكن مفيش دايركت ريليشن شيب. ما اقدرش اقول ان الادويه الكوليسترول بتقلل الكوليسترول مثلا اقول عليها انتي هايبرتنسيف دراج ما ينفعش. مفيش دايركت ريليشن شيب ماشي. وان كان ده فاكتور من الفاكتورز الايه اللي بتاثر على البلاد كده. احنا فهمنا الباثوجينيسيس اوف هايبرتنشن ايه هو الفاكتورز اللي بتؤدي الى زياده البلاد بريشر او الاصابه بالهايبرتنشن وفي نفس الوقت ايه التارجت اللي ممكن من خلالها اعالج ايه اعالج الهايبرتنشن وبالتالي خدنا تقريبا كل الجروب بتاعت ايه الانتي هايبرتنشن. لو حضرتك لخصت الكلام ده وكتبت الايه الجروبس دي بالطريقه دي ورتبتها في مخك بهذا الشكل مش هتنسى ولا مجموعه. الميكانيزم اوف اكشن هيبقى واضح جدا بالنسبه للايه لكل التريتمنت مش كده ولا ايه؟ هيبقى فاضل لك حاجه واحده بس انك تعرف الممبر بتاع كل جروب تعرف السايد افكت بتاعت كل واحد الحاجات المشهوره منها وتعرف الجروب دي الجروبس دي امتى تستخدم وامتى ما تستخدمش. خلص الايه خلص الكارديوفاسكولار ماشي. يبقى المطلوب من سيادتك تعرف لي الممبر. لما اتكلم عن البيتا بلوكر تروح مقسم لي البيتا بلوكر سيلكتيف ونون سيلكتيف مثلا مره تقسمها مره هنتكلم بقى تقسمها مره حسب السوليديليتي تقسمها مره حسب الايه سيلكتيفيتي تقسمها مره حسب الايه الاي اس اي اللي هي انترنسيك سيمباثوماتيك اكتيفيتي تقسمها مره على حسب ال ايه تاني لوكال انستيتيك اكتيفيتي مش كده لوكال انستيتيك اكتيفيتي. دول تقريبا تقسيمه الايه البيتا بلوكر هتلاقي فيه كل حاجه ليها ايه اكزامبل مهم ده كذا ده كذا ده كذا. خلصت البيتا بلوكر. طيب السايد افكتس بتاع البيتا بلوكرز كلها ايه؟ 1 2 3 4 5 الكالسيوم شانل بلوكر زيها و و و و هكذا. هتبص تلاقي الكلام مترتب في مخك والله ما هتنساه لو حتى ضربوك بالجزم عشان تنساه مش هتنساه. خلاص؟ طيب نعم. ايه؟ عادة بيزيد يزيد الرينل وبالتالي ما الرينل ازاي؟ لا اصل ده ريفلكس مش الفكره كده. احنا بنتكلمش على بنتكلم على الفانكشن از فانكشن اوف ريت اوف فلتريشن. عمليه الفلتريشن حاجه وعمليه الاخراج دي وظيفه ثانيه في الحياه ثانيه. انا بتكلم على وظيفه الكدني وهي تعمل فلتريشن خلاص. لكن وظيفتها الكبسه الجميله اللي بتنزل تطلع الليمن في خلايا ثانيه بس موجوده في الكبد. قصة تانية. لكن عادة بيجي يكتب بريفلكس، يعني لما بيقل الكدني، لما بيقل الفلتريشن، بيقول تلاقي الشخص الجنرال كانسر زود الرينين، الرينين ده يزود الانتنس، ويعمل باص الفلتريشن زود الانتنس. ليه الحكاية دي؟ لأنه ما بيعمل باص الفلتريشن في الأول يزود سرعة الدم خلاص، بس على لونج رن ده بيقلل كمية الدم اللي رايح للكدني، وبالتالي دي المشكلة. عادة الكومبنسيشن الشباب في الأول تبقى مفيدة جدا، لكن لما يزيد عن حد القلب يلاقي ايه؟ يقع في العرش، يزيد عن حد القلب في الوضع. تفضلك؟ دكتور لما تفضل بيت السوليك بلاد بريشر يعلى، واللي ده السوليك يقل ولا لازم اثنين يا واحد يعلى والثاني لا؟ ممكن السوليك يزيد في حالات، عادة الحالات اللي بيبقى معاها سمباثاتيك ستيميوليشن غالبا بتزود اكتر في السيستوليك بلاد بريشر. الحاجات اللي بتزود البريفرال ريزيستنس اللي بتبقى اساسا سببها زياده في البريفرال ريزيستنس او في البلاد فوليوم او في الكونتراكتيليتي بتاع الهارت بتبان اكتر في الدايستوليك. خد بالك؟ يعني حديها لك ببساطه، الدايستوليك بيعتمد على مين؟ ده البلاد بريشر والهارت ريلاكس، مش كده؟ طيب اذا لو انا زودت البريلود على الهارت، ها، كل ما يزيد البريلود كل ما الجهد اللي المفروض القلب يعمله اكتر. اذا كل ما يزيد الدايستوليك بلاد بريشر ده معناه ان الافتر لود عالي والبريلود عالي، يبقى ده كله خطر جدا على القلب. عشان كده احنا بنهتم اكتر بالدايستوليك، خد بالك. لكن السيستوليك ده ممكن يزيد امتى؟ لما يبقى السيمباثاتيك زياده شويه ويخلي الكونتراكشن زيادة شوية، خلاص؟ ده ممكن يحصل. فنيرونال تشينجز أو سايكولوجيكال تشينجز ممكن تأثر جامد في السيستوليك. الدايستوليك بقى بيبقى أكثر ديفر أو أكثر خطورة، لأنه ساعة ما بيكون الهارت إيه؟ ريلاكس. فبالتالي ده إنديكيت إن أنا عندي البريلود والأفتر لود عالي جدا، زيادة الدايستوليك بلاد بريشر، خلاص؟ طيب أنا بعلم السيستوليك ليه؟ كمان بقلق منه لانه السيستوليك ممكن يؤدي لما يزيد شوتينج، يعني يزيد كتير، ممكن يزود فجأة البلاد بريشر في كابيلاريز ما تتحملش هذا البريشر، فيحصل رابتشر، فيجي لك مثلا لا قدر الله الستروك، او يجي مثلا مايوكارديال انفاركشن، او يجي رينال انفاركشن، او يجي هارت انفاركشن، فبالك يعني برين انفاركشن واتيفر. فده دي الخطورة بتاعت ان انا بخاف من السيستوليك شوية، لكن على اللونج ران از كرونيك ديزيز انا بخاف ابص على الدايستوليك. يعني ممكن يبقى في ريدنج للبلاد بريشر 150 مثلا على 60؟ لا، مش قوي كده، مش قوي كده. دي بتبقى حالات خاصه جدا، اللي هي مثلا حالات فيها الهارت في حاله فيلير في الهارت، خلاص، او يعني الهارت ريت او الهارت الكونتراكتيليتي بتاعه القلب ضعيفه قوي. ده هو ايه؟ لا، 40 50 مش ممكن. لا ده فتش، ممكن ما عرفوش حاجة اول وقت كويس. هو ممكن يحصل له فازو فيجل اساس، يحصل له هايبوتنشن، بلاد بريشر كله ينزل من الحالة النفسية. ممكن يحصل حاله نفسيه تبقى مصحوبه بزياده في البلاد بريشر جامد، مين اللي في السيستوليك بلاد بريشر، يعني اقول لك مثلا السيستوليك عالي والدايستوليك مش عالي قوي او نورمال، ممكن اصدقك. لكن تقول لي السيستوليك عالي جدا والدايستوليك واطي جدا، دي غريبه شويه. الفلتريشن ديسفانكشن معناها حاجتين، ان كميه الفلتريشن هو الفلتريشن ريت بتقل، ونوع الفلتر يعني ايه؟ يعني ممكن اعدي حاجات انا بحتاج زي ايه؟ زي المايكرو الفي اللي هو الابيومين اللي هو اللوب ليبرال، ده مهم جدا بالنسبه للجسم. المايكرو الفي ده في كل شغلتها انها تعمل الفلتريشن، ما تطلعوش. لو بدأ الشخص يكون منه يحصل لوكس بروتين، فاكر بروتين مهم جدا في إذا الكدني كده بدأ يكبر خالص جزء من الفانكشن عادة بيبقى الكدني لما بتعمل الفلوس الفلوس من الفانكشن دي بتلاقي الريت بيقل بتاع الكونسيشن بيقل بتلاقي الكدني إيه قدرة على الريت الفانكشن بتاع المايكرو أورجانيزم إيه بيقل الصوديوم هيزيد في الدم ديزيز راح طلعنا بره الليفل خد بالك دي بنسميها الكومبنساتوري ميكانيزم في اي اورجان في لو كل اورجان او كل فانكشن بيبقى ليها بعض الميجرز تو كومبنسيت علشان يعني ايه كومبنسيت يعني تقاوم التغيير خد بالك لان احنا جسمنا بيتحط في ظروف مختلفه فما ينفعش اي حاجه كده تخليك عيان ما ينفعش فاللي بيحصل ايه انه بيحصل كومبنسيشن الكلام ده لو مؤقت خلاص الكومبنسيشن بتوفر كام المشكله وتعدي لكن اذا كان كونتينيوس او في مشكله مستمره بتبقى اوفر كام الكومبنسيشن ما تقدرش عليه بالعكس احيانا الكومبنسيشن يزود المشكله بقى يبتدي زي ما قلنا اللي ايه اللي يزيد عن حده ينقلب الى ضد ده اللي بيحصل الكومبنسيشن بتحاول تعوض تعمل حاجات تعويضيه للخلل الموجود لما دي تزيد قوي التعويضي ده هيبقى ايه هيزيد زيادة عن اللزوم لا الهايبرتنسيف كرايسيس دي هنقولها لوحدها المحاضره لوحدها هنتكلم عليها بالتفصيل هايبرتنسيف كرايسيس هي محاضره لوحدها مش هي كده النهارده بس يرجع لازم نسخه.